Oh,

لا تخفى منكم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع عنه ده انا خش عليه. لا خلاص لا لا يا أخي Thank you.